بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأول، مفهوم الشرط. واعلم أن النزاع في وجود المفهوم في القضايا الشرطية إنما هو فيما إذا عد القيد شيئا زائدا على الموضوع، وتكون الجملة مشتملة على موضوع ومحمول وشرط. الجملة الشرطية وضعت لتدل على تعليق وترتيب التالي على المقدم. أنتم تعلمون قراءتهم في المنطق أن الجملة الشرطية أو القضية الشرطية مؤلفة من مقدم وتالي، فينظر إلى أصل وضع الجملة الشرطية. الواضع لما وضع الجملة الشرطية لاحظ التعليق، لاحظ الترتب، لاحظ العلاقة بين المقدم والتالي، فإذا هي بالوضع تدل على ترتب التالي على المقدم، على وجود الجزاء عند تحقق الشرط بعبارة أخرى، وهذا أمر واضح بالنسبة إليكم. غاية ما في الأمر أن الجملة الشرطية تارة تكون مسوقة لبيان أن المقدم هو نفس موضوع الحكم. أنا أبين لك هذا، مو الجملة الشرطية تشتمل على مقدم وعلى تالي، تعرف المقدم والتالي. فتارة تكون القضية الشرطية أو الجملة الشرطية ما شئت فعبر مسوقة لبيان أن المقدم هو نفس موضوع الحكم. إن جاءك زيد، شوف مجيء، المجيء هو نفس الحكم، نفس موضوع الحكم، ويكون المحمول أكرمه وهو الحكم، أكرمه، هذا يعبر عنه بالمحمول، يكون المحمول هو منوطا بالشرط، معلقا على الشرط، مقيدا بالشرط تكوينا من ناحية التكوين، يعني وجوده لا يكون إلا إذا تحقق الشرط، فلا يتحقق المحمول بدون تحقق الشرط، بدون تحقق الموضوع، لأن المقصود من المحمول هو الحكم. وبعبارة أخرى نقول لا يعقل فرض الحكم بدون الشرط، بدون تحقق الشرط. مثلا بعض القضايا الشرطية لا يمكن فيها تحقق موضوع الحكم من دون الشرط. مثلا أخذ جملة من الأمثلة للتوضيح، بأن يقول القائل: إن رزقت ولدا فاختنه، إن رزقت ولدا وأنا علي فخري فاختنه، إن رزقت ولدا فاختنه. مثال آخر: إن ركب الأمير فخذ بركابه، الأمير إذا ركب على جواده فخذ بركابه. هاي أمثلة عرفية، نأخذ مثال شرعي. قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب الآن نشوف هذه الأمثلة ماذا تعني، مثل هذه الأمثلة المعني بهذا الأمثلة، يعني لا يعقل الختان. بالنسبة للمثال الأول، هل يعقل الختان؟ الختان هو الحكم، إن رزقت ولدا فاختنه، الحكم هو الختان، لا يعقل الختان، هذا واحد، بدون تحقق الولد هل يمكن؟ ولا يعقل أخذ الركاب بدون ركوب الأمير، هذا اثنين. ولا يعقل الإكراه أو إرادة التحصن إلا بعد تحقق الإكراه. طيب ليش هنا؟ لأن نفس المحمول نفس الحكم في هذه القضايا التي ذكرت في هذه الأمثلة، نفس المحمول في هذه القضايا مقيد تكوين بالشرط. يعني ما لم يتحقق الولد، ما لم ترزق الولد، هل يتحقق الختام؟ مثل هذه القضايا ليس لها مفهوم، هذه القضايا ليس لها مفهوم أبدا. صحيح هي قضية شرطية لكن ليس لها مفهوم. لماذا؟ لا، لأنها مسوقة لبيان موضوع الحكم. أنا في البداية مسوقة لبيان فرض وجود الموضوع، على فرض وجود الموضوع، فإذا انتفى الشرط وعلى هذا فلا يقال إن لم ترزق ولدا فلا تختنه، يعني لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء، يعني ليس لها مفهوم. فلا يقال إن لم ترزق ولدا فلا تختنه، ولا يقال بالنسبة إلى الفتيات إن لم يردن تحصنا فكرهوهن على البغاء. من يقول هذا؟ في أحد يقول؟ يعني البنت إذا لم ترد الزواج هل تكرهها على البغاء على الزنا؟ في أحد يقول بهذا؟ إذن هذه الجملة ليس لها مفهوم، يعني لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء، بل هذه القضايا سالفة بانتفاء الموضوع. لا تعني أنه إذا ما أردنا التحصن اكرهن على البغاء. الآية في صدد بيان موضوع الحكم على فرض وجود الحكم. هذا النحو الأول. إذن الجملة الشرطية إذا كانت مسوقة لبيان موضوع الحكم، فرض وجود الموضوع، فلا تدل على المفهوم، ليس لها أي مفهوم. لكن قد تكون، قد لا تكون القضية الشرطية مسوقة لبيان موضوع الحكم، بل يكون الحكم في التالي، حكم التالي مقيدا بالشرط عند تحقق الشرط. لكن على وجه يمكن فرض حصول الحكم حتى عند الانتفاء، مثلا نقول إن أحسن صديقك إليك فأكرمه، أو إن أحسن إليك صديقك فأحسن إليه. الإحسان إلى الصديق مشروط بالإحسان إليك، مهاكبة، لكنه قد يتحقق الإحسان بدون الإحسان. يعني يمكنك أن تحسن إلى الصديق بدون أن يحسن إليك الصديق. يعني ليس بالضرورة أنه كلما أحسن إليك الصديق تحسن إليه، لا، قد يكون إحسان لا بمقابل شيء. هذه الجملة هنا هي محل البحث، مثل هذه القضايا هي محل النزاع، فيقال في النزاع هل مثل هذه القضايا مفهوم بحيث تدل على الانتفاء عند الانتفاء؟ إذا أحسن صديقك إليك فأحسن إليه، هذه قضية شرطية، الإحسان منوط بالشرط، الإحسان إلى الصديق منوط بالشرط، منوط ومتوقف ومتعلق على الإحسان إليك. طيب فهل تدل على الانتفاء عند الانتفاء؟ يعني هل أنه إذا لم يحسن إليك لا تحسن إليك؟ هذا هو محل النزاع، هذا محل الخلاف ومحل النزاع في هذه الجملة، مثل هذه القضايا الشرطية وقع الخلاف في هذه. ها أكو مسمى أو لا لمثل هذا العلم؟ لا، هو كله يدخل في باب الشرط، كله يدخل في باب الشرط، في باب دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، هل الجملة الشرطية مفهوم أو لا. يقول الأصوليون مثل هذه الجملة لا تدل على المفهوم إلا إذا توفرت ثلاثة أمور مترتبة، لا تدل على المفهوم هذه مثل هذه الجملة. أنا قلت لكم إذا أحسن إليك صديقك، إذا أحسن إليك فأحسنه، فأحسن إليك، وهكذا أحسن إليك. الإحسان صحيح هو معلق على الشرط، لكنه قد يتحقق من دون الإحسان. هنا وقع الخلاف، يقولون هذه الجملة لا تدل على المفهوم إلا إذا توفرت فيها ثلاثة أمور مترتبة، يعني لا بد من الاجتماع، من اجتماع ثلاثة أمور، من تحقق ثلاثة أمور. الأمر الأول، هذه الأمور ترى صعبة وأنا أبسطها لكم. الأمر الأول العلقة اللزومية بين المقدم والتالي، يعني لا بد أن تكون هناك ملازمة، لا بد أن يكون هناك ارتباط، لا بد أن تكون هناك علاقة بين المقدم والتالي. يعني لما نقول ملازمة، لما نقول علاقة، أخذكم أرجع بكم إلى الوراء قليلا إلى معلوماتكم في المنطق، أن العلاقة اللزومية أو العلقة اللزومية بين المقدم والتالي تارة تكون علقة لزومية بالملازمة، علقة لزومية حقيقية، وتارة أخرى تكون علقة لزومية اتفاقية. ما تقرأ الملازمة الاتفاقية أو اللزوم الاتفاقي؟ اللزوم الاتفاقي كيف؟ اللزوم الاتفاقي مثلا نحن نعرف بالاتفاق بعض الأحيان يذكرون هذا المثال، يقولون كلما حضر فلان الدرس فإن الأستاذ يكون قد شرع في درسه، هذا باللزوم الاتفاق، يعني دائما هذا بالملازمة الاتفاقية، دائما شروع الأستاذ بالدرس يكون متقدما على حضور الطالب الفلاني لأنه هذا متأخر، لكن ليس هناك ترابط، ليس هناك ملازمة بينهما، بحيث أنه إذا لم يشرع الأستاذ بالدرس ذاك يأتي، لا، ليس هناك أي ملازمة بينهما، ليس هناك أي علاقة بينهما. وكذلك مثل ما يقال إذا طلع النهار فإن الألوان تنكشف أو تظهر، شيء طبيعي هذا الاتفاق، لكن لا يعني هذا أن فقط في النهار الألوان تظهر، ألوان الأجسام فقط في النهار تظهر، يعني في الليل ما تظهر الألوان؟ تظهر أم لا؟ فمثل هذه القضايا اللزومية الاتفاقية ليس لها أي مصدر. نحن نتكلم حول الملازمة والعلقة بين المقدم والتالي، بحيث إذا انتفع المقدم انتفى التالي، إذا انتفع المقدم انتفى التالي. فهمنا الآن؟ حتى مع بقاء الموضوع، هذا النحو الأول. فإذا لابد من وجود العلقة اللزومية، العلاقة اللزومية الحقيقية، الارتباط بين المقدم والتالي، الترتب بين المقدم والتالي. الأمر الثاني أن يكون المقدم سببا للتالي، يعني بالإضافة إلى العلقة اللزومية لابد أن يكون المقدم سببا للتالي. يعني كيف؟ بمعنى أن التالي معلق على المقدم، معلق على المقدم، سواء كان هذا السبب شرط مثل الشرط الشرعي أو غير شرط. يعني هنا السبب المراد من السبب أن المقدم سبب للتالي، المراد منه ليس السبب الفلسفي، لا، المقصود منه السبب الأعم، لأنه يشمل الشرط والسبب الفلسفي، لأنه السبب الفلسفي ما يلزم من وجوده، شوف، وجود المسبب. الأمر الثالث بالإضافة إلى الأمر الأول وبالإضافة إلى الأمر الثاني نقول يكون المقدم علة منحصرة للتالي، علة منحصرة لترتب التالي على المقدم. يعني لا يكون غير المقدم علة للتالي، لأنه لو كان هناك علة يأتي الآن الكلام حوله. إذا توفرت هذه الأمور الثلاثة تدل الجملة الشرطية على المفهوم. جميع هذه الحالات أو هذه الأمور المترتبة، دلالة الجملة الشرطية هل تدل على الملازمة بالوضع أو بالإطلاق في جميع هذه الأمور الثلاثة؟ لا شك ولا ريب أن الجملة الشرطية تدل على الملازمة والعلقة الارتباطية بين المقدم والتالي بالوضع، كما ذكرت لكم في أول البحث. قلت حسب وضع الجملة الشرطية أنها تدل على العلاقة واللزوم بين المقدم والتالي، وكذلك بالنسبة إلى الأمر الثاني تدل عليه الأمر الثاني، وهو أن التالي معلق ومترتب على المقدم، أيضا تدل عليه بالوضع بحسب وضعها. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك التبادر. التبادر قرأنا من علامات الحقيقة كاملة للتبادر. التبادر بمعنى شو؟ بمعنى الجملة الشرطية هي عبارة عن هيئة ترتيبية، وهكذا هي عبارة عن هيئة ترتيبية. هذه الهيئة الترتيبية للجملة الشرطية وضعت للدلالة على هذين الأمرين، على الأمر الأول وعلى الأمر الثاني، بمعنى أنها لم توضع بمقتضى أدوات الشرط، يعني أدوات الشرط لا تدل على ذلك، وإنما بمقتضى وضع الجملة التركيبية أو الهيئة التركيبية للجملة الشرطية، لا بأدوات الشرط. أدوات الشرط لا تدل على ذلك، أدوات الشرط لا تدل على الملازمة، ولا تدل على أن التالي معلق على المقدم، على التعريف لا تدل عليه، بل الهيئة التركيبية للجملة الشرطية تدل على ذلك. إذن الجملة الشرطية موضوعة للدلالة على هذين الأمرين لا بوضع أدوات الشرط، هي موضوعة للدلالة على العلاقة اللزومية بين المقدم والتالي، هذا أولا، وعلى أن التالي مترتب على المقدم، لكن المقدم المقدر والمفروض على فرض وجوده، فيكون المتبادر من الجملة الشرطية. يعني إذا سمعت جملة شرطية ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ يتبادر إلى ذهنك أن هناك ملازمة بين المقدم والتالي، وأن التالي مترتب على المقدم بحسب الوضع. فهمنا الآن؟ أما بالنسبة إلى الانحصار، وأن يعني بالنسبة إلى الأمر الثالث، دلالة الجملة الشرطية على الأمر الثالث، وهو أن يكون المقدم علة منحصرة لترتب التالي، هذا ليس بالوضع وإنما بالإطلاق. يعني شو بالإطلاق؟ بمعنى بإطلاق الشرط، نفس الشرط، بإطلاق الشرط. مثلا نقول إن جاءك زيد فأكرمه، الآن هل قيدت المجيء بشيء؟ انتبه، لما أقول إن جاءك زيد فأكرمه هل قيدت؟ إذن المجيء علة منحصرة للحكم وهو الإكرام، فلو كان هناك علة أخرى مع المجيء، المفروض المتكلم أو الآمر يبين هذه العلة. كيف يبين هذه العلة؟ فقط المجيء هو العلة للإكرام. لو كان هناك شرطا آخر بديل ها، لو كان هناك شرط آخر بديل عن المجيء لوجب على المولى بيانه، لأنه ماذا؟ لأنه المفروض أنه في مقام البيان. أو لو كان مع الشرط شرط آخر كلاهما يكونان علة أيضا لوجب بيانه، لكن وجب بيانه تارة يبينه بالعطف بأو، وتارة يبينه بالعطف بالواو. الآن أنا أضرب لك مثال، مو قلت إن جاءك زيد فأكرمه، فلو كان هناك سبب آخر لإكرام زيد غير المجيء لقال ماذا؟ مو قال إن جاءك زيد فأكرمه، أو إن أو إن سلم عليك فأكرمه، أو إن سلم عليك فأكرمه، معناه ماذا؟ معناه هنا شرطان، هذا واحد، فيأتي العطف بأو. أو إذا كان منضما مع الشرط شرطا آخر لا وجب العطف بالواو. كيف العطف بالواو؟ يقول لا لا لا لا، خلينا نأخذ مثال آخر يعني، مو بالضروره الا جيت تكلمنا بين يعني ما ممكن اذا يعني ما في داعي لا ما تعب من الروح تعب من الجي. يقول اذا بلغ الصبي سن البلوغ كلف، يعني كان مكلف مو هكذا؟ نعم. واذا امنى كلاهما اذا يعني هنا شو صار الاثنان، هنا اثنان، اذا بلغ سن التكليف كلف، اذا بلغ سن البلوغ كلف، واذا امنى او انبت عصا شعره كلف. شوفينون، فاذا هنا شيئان، يعني لابد من البلوغ ولا بد من الامناء في التكليف، يكون كلاهما علة واحدة في تداخل الأسباب يعبر عنها. فهمنا الآن هذا علة منحصرة للإكرام، هذا علة منحصرة. فإذا العلة المنحصرة دلالة الجملة الشرطية على العلة المنحصرة بالإطلاق ليس بالوضع، من إطلاق الشرط، لأنه لو كان هناك قيد آخر بديل عن الشرط لوجب على المولى بيانه، هذا واحد. أو لو لم يكن بديلا وإنما منضما معه شرط آخر أيضا وجب عليه بيانه، ولكان العطف بالأول بأو وفي الثاني بالواو. وهذا كثير من الأدلة الشرعية واردة فيه. فهمنا لا؟ إذن الخلاصة دلالة الجملة الشرطية على هذه الأمور، على الأمرين الأولين بالوضع وعلى الأمر الثالث بالإطلاق. والقسم الثاني من البحث، قلت قد تكون الجملة الشرطية وارد مسوقة لبيان موضوع الحكم، هذا خارج ليس لها مفهوم. والقسم الثاني لا تكون واردة لبيان مسوقة لبيان الحكم، ف يكون شو؟ يكون هي محل البحث، ولا تدل على المفهوم إلا إذا ترتبت عليها هذه الأمور الثلاثة، حينئذ يكون لها مفهوم. فهمت الآن؟ واعلم أن النزاع في وجود المفهوم، هل لأنه قلنا سابقا في الدرس السابق قلت لكم معنى المفهوم شو؟ البحث في النزاع في المفهوم، أحسنت، في أصل تحقق المفهوم، في أصل تحقق المفهوم في وجود المفهوم في القضايا الشرطية، إنما هو فيما إذا عد القيد، القيد شيئا زائدا، يعني أنا عندي موضوع، عندي محمول وعندي قيد، عندي شرط، طيب هذا شرط زائد، يعني بعض الأحيان الشرط ينتفي وينتفي الحكم، لكن الموضوع يبقى على حاله لا يتغير الموضوع. مثل هذه الآن يذكر هذا المثال، إذا بلغ الماء قدر قرن فإنه فلم ينجسه شيء من النجاسة. طيب مفهومها ماذا؟ إذا لم يبلغ الماء قدر قرن معناها أنه ينجس، طيب اذا نجس زال الماء، الماء باقي، الماء باقي، الماء ماء الموضوع باقي، لا لم يذهب. على وتكون الجمله مشتمله على موضوع، الموضوع هو نفس اسم الجذاء، عفوا نفس ومحمول، الموضوع هو نفس المجيء هنا، ان جاء هذا الموضوع اذا بلغ الماء. نعم. ومحمول، المحمول اللي هو الحكم، مو قلنا انتم اخذتم الحمل هو حكم، زيد قائم، لما هاي قضيه لها موضوع ولها محمول، الحكم المحمول هو الحكم وهو الخبر هو المسند، هذا كله بمعنى واحد. وتكون الجملة مشتملة على موضوع ومحمول وشرط، فيقع النزاع حينئذ في دلالة القضية الشرطية على انتفاء المحمول عند عن موضوع، عند متى؟ عند يعني إذا انتفى الشرط هل ينتفي المحمول أو لا ينتفي المحمول؟ نعم، عند انتفاء الشرط وعدم وعدمها، عدم دلالتها على الانتفاء عند الانتفاء، مثل قوله عليه السلام إذا كان الماء قدر كرن لم ينجسه شيء، هذا الموضوع ماء موجود، المحمود قوله لم ينجسه بمعنى أنه شو؟ بمعنى أنه عاصم، يعبر عنه بالعاصم. نعم، ومحمود وهو العاصمية لم ينجسه، وشيء آخر باسم الشرط إذا بلغ، نعم أعني الكرية، فعند انتفاء الشرط يعني إذا لم يكن الماء قدر كرن، شو إذا كان الماء قليلا مو ينجسه شيء لكن ينتفي الموضوع، لا الموضوع يبقى. نعم، فعند انتفاء الشرط يبقى الموضوع وهو الماء بحاله، بخلاف القضايا التي يعد الشرط فيها محققا للموضوع. شوف هذه إذا كانت واردة في مقام بيان الموضوع أو مسوقة لبيان الموضوع، هذه ينتفي الموضوع أصلا، سالفة بانتفاء الموضوع ليس لها مفهوم. ولذلك أنا قسمت لكم القضية الشرطية على قسمين، قلت ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هل لها مفهوم؟ يعني أنه إذا لم يردنا تحصنا اكرهوهن على البغاء، يعني البنت إذا لا تريد الزواج تكرهها على البغاء، الله يأمر بهذا؟ يعني إن رزقت ولدا فاختنه، معنى إذا لم ترزق ولدا فلا تختنه، أصلا الموضوع انتفى، الموضوع للحكم منتفي، فالحكم طبعا منتفي، سالف بانتباه الموضوع، ما يضل شيء حتى نقول أحسن. هو هذا الخلق، شفت شلون أحسن، هذا هو إذا كانت مسوقة لبيان الموضوع. فلذلك أنا أنتقي لكم العبارات التي توضح المقصود، لا أنتقي لكم العبارات المعقدة، هذا تعقيد. نعم، فعند انتفاء الشرط يبقى الموضوع الماء بحاله، بخلاف القضايا التي يعد الشرط فيها محققا للموضوع، يعني تكون القضية الشرطية مسوقة لبيان الموضوع، موضوع الحكم، إذا انتفى الشرط انتفى الموضوع أصلا، خلصنا، ما في داعي لهذا التعقيد، محققا للموضوع من دون تفكيك بين الشرط، يعني ما في هناك تفكيك بين الموضوع وبين الشرط، بين الشرط والموضوع، بل يكون ارتفاع الشرط ملازما لارتفاع الموضوع، اذا ارتفع الشرط ارتفع الموضوع، لا يبقى موضوع، اذا ارتفع الولد ارتفع الختام، لا يبقى احسن، هذا خارج ليس لها مفهوم اصلا، هذا طبيعي. نعم، فهي خارجة عن محل النزاع كقوله إن رزقت ولدا فاختنه، معناه شو؟ معناه يعني إذا قلنا بأن لهذه القضية مفهوم، معناه مفهوم هل شو؟ إن لم ترزق ولدا فلا تختن، شو إن لم ترزق ولدا فلا تختن؟ أصلا هو إذا ما في ولد ما في ختم، هو من الأخوة هي هكذا، إذا لم يركب الأمير لا تأخذ ركابه، ما في أصلا، هو ما في ركوب حتى تأخذ الركاب، لم يتحقق ركوب حتى تأخذ الركاب، وأيضا بالنساء ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا معناه إن لم يردنا تحصنا اكرهوهن. طبعا لا لا يتحصل الإكراه على البغاء. يعني هل يمكن أن يجبر الفتاة إذا لم ترد الزواج يعني تجبرها على الزنا؟ ما ممكن يعني. بل إذا لم يتحصل لم يردنا الزواج لا تكرهوهن على البغاء. لا يجب ولا حرام يحكم الإكراه على البغاء. فإذا سالبة بانتفاء الموضوع مثل هذه القضايا ليس لها مفهوم. إن رزقت ولدا فاختنه فهذه القضايا فاقدة للمفهوم. أقول ليس لها مفهوم فاقدة للمفهوم. لا مفهوم لها. نعم. فإن الرزق هنا ليس شيئا زائدا على نفس الولد. إذا وجد الولد معناه تحقق رزق. مهكذا تحقق الختام. إذا لم يوجد الولد شو لم ترزق بولد. سبحان الله واحد صار عقيم شي تقول يعني لا يختن. وطبعا لا يختن ما في ختان يعني. المن يختن يعني. المن يختن يختن. إن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. المفهوم معناه شو؟ الانتفاء. بهذه العبارة البسيطة الانتفاء عند الانتفاء هذا المفهوم. المفهوم هو هذا. ضعوها يعني في أذهانكم. لما يقال المفهوم قل الانتفاء عند الانتفاء. انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. انتفاء التالي عند انتفاء المقدم. مهذا انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط. الانتفاء عند الانتفاء. انتفاء الحكم عند انتفاء الموضوع. عباراتنا شتى وحسنك واحد. نعم. ان انتفاء الجزاء لدى انتفاء الشرط. هاي لدى مشكلة يعني. الانتفاء عند الانتفاء. على كل هو يعني يبقى ظرف بمعنى عنده. عند انتفاء الشرط لا يتم. يعني بعبارة اخرى ان دلالة الجملة الشرطية على المفهوم هذه الجملة الشرطية التي ذكرت القسم الثاني. القسم الثاني من القضايا الشرطية التي لا تكون مسوقة لبيان موضوع الحكم هذه وقع فيها النزاع. هذه القضايا لا تدل على المفهوم الا اذا توفرت فيها ثلاثة امور مترتبة. هذه الأمور الثلاثة المترتبة التي ذكرتها لكم. الأول وجود الملازمة بين الجزاء والشرط. يعني شو وجود الملازمة؟ يعني هناك علقة لزومية بين المقدم والتالي بين الجزاء والشرط. فالقضية بأن لا يكون من قبيل التقارن الاتفاقي. يعني شو مقضية لزومية اتفاقية؟ القضية اللزومية الاتفاقية خارج لا مفهوم لها. هذا هو. نعم. بصورة جزئية كخروج زيد من المجلس مقارنا. يعني كلما دخل زيد أو كلما خرج زيد من المجلس دخل عمرو. هذا الاتفاق هذا خارج ليس لها مفهوم مع دخول عمرو فيه. فإن التقارن والاتفاق. التقارن بمعنى الاتفاق. الاتفاق من باب الاتفاق. التقارن من باب الاتفاق. الملازمة من باب الاتفاق. يعني ملازمة الدخول والخروج من باب الاتفاق. ولأجل ذلك يحصل الانفكاك بينهما كثيرا. يعني قد يدخل هذا ولا يأتي ذاك. وقد يأتي ذاك ولا يخرج هذا. ما في. يعني ما في تقارن بينهم. ما في لزوم. ما في علاقة بينهما. يعني ما وضربت لكم هذا مثال من المنطق. يعني موجود هذا اللي كلما طلع النهار فإن ألوان الأجسام تنكشف. طبعا ألوان الأجسام تنكشف. لكن لا ليس هناك ملازمة بين طلوع النهار وبين انكشاف الألوان. يمكن أن تنكشف الألوان متى؟ يعني ما تنكشف في الليل خاصة إذا كنت لابس أبيض. ما تنكشف يعني تنكشف في الليل. بس إذا خلت أسود مشكلة. يعني خلت أسود وفي ظلام. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يوم. إن شاء الله نكمل.